يأتي معنا إن شاء الله الإجماع يأتي معنا، لكن خلاصته أن المطلوب هو إجماع العلماء المجتهدين الفقهاء، أما غيره لا. يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة تقول العلماء أجمعوا، يقول لا بس أنا خالفتهم، لا نقول المعتد به هو إجماع أهل العلم الفقهاء. سيأتي تفصيله، يأتي تفصيل الإجماع إن شاء الله. تفضل. التلاوة كون هذه الآية متعبد بتلاوتها، فالآن لا يتعبد بتلاوة. واحد يقول أنا أبغى أقرأ قرآن عشان يحصل الثواب، من قرأ حرف من كتاب الله فلو به حسنة حسنة بعشر أمثاله، يقول أبغى أقرأ قرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة إذا زنى يخرجموه، نقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته، رفع لفظه وبقي حكمه، يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقراءته. تفضل. يأتي معنى، لا ما يأتي معنى صح، هذا محله هنا صحيح. المرسل في خلاف طويل بين أهل العلم، ولاحظ أن الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند، ليش؟ لأن هذا السائر على مذهب الإمام أحمد في الأصول أو ما استقر عليه يعني الحنابل في الأصول، وهو أن المرسل حجة، ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج، لا يشترطون في الاحتجاج اتصال السند، ولهذا المرسل حجة، وهو حجة عند الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للإمام الشافعي. والإمام الشافعي رحمه الله هل رد المرسل، مع أنه هو معدود في من يردون المراسيل، لكن هل رد المرسل بإطلاق؟ لم يرده بإطلاق. ومذهب الشافعي الذي يعتبر إذا ما قرن بطريقة الإمام أحمد وطريقة الإمام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل، إذا ما قرن يعني إذا قارنا أيهما الذي توسع في قبول المرسل؟ الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبول المرسل. بينما إذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه حديث موضوع، هذا غلط واضح. يعني فرق بين الحديث الضعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل تمام، وبين الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر؟ لا، الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتضاد، فيرى أنه إذا اقترن بالمرسل عمل أكثر أهل العلم، وهو نص على هذا في الرسالة، إذا اعتضد بالمرسل عمل أكثر أهل العلم فهل هو حجة؟ حجة. واضح؟ طيب عمل أهل العلم حجة؟ عمل عفوا عمل أكثر أهل العلم، ما هو جميع، الجميع هذا إجماع، لكن عمل الأكثر حجة؟ بنفسه ليس بحجة. المرسل بنفسه وحده حجة؟ لا، لكن هذا مع هذا حجة عند الإمام الشافعي، فهذا يعبد هذا وتستفاد الحجية من مجموع الاثنين. وهذه قضية مهمة، إنه حينما نقول مثلا أن مفهوم اللقب ليس بحجة، أو نقول المسألة الفلانية ليس بحجة، من يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، هل معنى هذا أن قول الصحابي يلغى في الاحتجاج؟ يلغى صفر؟ لا، يعتبر لكن ليس حجة بذاته، لكن قد يعبده دليل آخر تمام. فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام. تفضل. عد هذا بحث آخر، يعني عمل أهل المدينة تحريره، الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة، وقد حرر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الخلاف في عمل أهل المدينة. فالخلاف في عمل أهل المدينة على النحو الآتي، ما دامك سألت والوقت معنا، لأنه نحن يعني قسمنا المقرر، فهذه الحصة الدرس الأول الحمد لله أتممناها. عمل أهل المدينة الذي يحتج به الإمام بن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتب، عمل أهل المدينة على مراتب. المرتبة الأولى ما جرى مجرى النقل، وهذا حجة بالاتفاق. يعني إيش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد، الآصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناقلوها جيلا عن جيل، يأتي واحد من العراق ولا من الشام ولا من بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع، فيأتي إلى أهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع، هذا أكبر من الصاع الشرعي، الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. هذا حجة عمل أهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل أهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق، لأنه مبناه على النقل، كأنه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. النوع الثاني من عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية أنه حجة عند أكثر أهل العلم، وإنما الخلاف فيما بعد ذلك. نعم. تفضل شيخ. نعم، نحن رتبناه طبعا ترتيب الأدلة من حيث القوة، هذا آخر مبحث إن شاء الله يأتي معنا اللي هو مبحث التعارض والترجيح. إذا تعارضت الأدلة ولم نجد إلا الترجيح بينها، فأيهما نرجح؟ هذا يأتي إن شاء الله. يعني القرآن يرجح على السنة إذا تعارضت، فهذا طبعا التعارض لا يحصل في الأدلة، إنما يحصل في حق المستدل. واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا. شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذه هذا التعارض إنما يحصل عند المستدل، عند المجتهد. فإذا تعارض فإنه يرجح. تفضل. هم يقولون الإجماع يقدم على النص. ليش؟ لأن الإجماع لا يرد عليه النسخ. فإذا جئت يقول لك يا أخي أجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر، جيد، يأتي واحد يقول لك لا بس نص حديث نبوي اقتلوه في الرابعة، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. نقدم الحديث النبوي على الإجماع، نقول الإجماع لا يدخله النسخ، لا يمكن أن ينسخ. واضح؟ فإجماع العلماء هنا هو دليل على أن هناك نص آخر مقدم على هذا النص، فحقيقته ليست تقديما للإجماع على النص، وإنما تقديم لنص على نص. النص الذي أجمع عليه مقدم على النص الذي أجمع على تركه. واضح؟ طيب وين النص اللي أجمع عليه؟ إذا عرفته الحمد لله، ما عرفته فاعرف أنه خفي عليك. طيب تفضل يا شيخ. طبعا هون أحسنت، المحدثون يذكرون الشروط، منها ما يرجع إلى الإسناد ومنها ما يرجع إلى المتن. الأصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة، كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة، وأظنه نقل هذا عن ابن دقيق العيد، أن الأصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. وأما شرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع، تمام، ومنهم من لا يشترطه فيحتج بالمنقطع والمرسل، والإرسال عندهم أعم. طبعا شرط ذلك أن يكون الراوي أو المرسل ثقة، يعني صح الإسناد إلى سعيد بن المسيب، أو صح الإسناد إلى إبراهيم النخعي، أو صح الإسناد إلى فلان أو فلان من العلماء أو من الأئمة من التابعين، جيد. وهذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون قد ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والاحتمال الثاني أن يكون لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أي الاحتمالين أرجح إذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ أنه ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، صح ولا لا؟ فإذا ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن لم يبلغنا الإسناد، فيكون من علم حجة على من لم يعلم. وإذا كان ثقة فإنه سيكون متحرزا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله أو ما لم يفعله، ولهذا قالوا يحتج بالمرسل. فضل بالحسن. يأتي هذا معنى إن شاء الله في الإجماع، أن الإجماع السكوتي حجة، الإجماع صريحه وسكوتيه كلاهما حجة، ويأتي معنى إن شاء الله. تفضل. هو الإمام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة، ومن قرأ كتاب الرسالة وجد أن هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الأصوليين. لكن أصلا القواعد التي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ليست مثلا، يعني يمكن ما تجيك ولا 30 قاعدة ولا 20 قاعدة، بينما علم الأصول واسع. فلا تستطيع أن تقول مثلا الاحتجاج بمفهوم اللقب هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا على الخلاف؟ نقول الإمام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة. هل العموم يخصص بالمفهوم؟ مسألة موجودة في كتب الأصول، لم يتعرض لها الإمام الشافعي في الرسالة، فأول من صنف، لكن لا يلزم أنه تعرض لكل المسائل. نعم. فإذا كانت المسألة إجماعية عند من قبل، إذا كانت مسألة إجماعية هذه لو جاء واحد من الأصولين خالف في الإجماع مردود عليه، ما في شكل. نعم. تفضل يا شيخ. الإجماع بعد حدوث خلاف. يأتي معنا في الإجماع أن من شرط الإجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة، وأن الإجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد. تفضل يا شيخ. في الأخير معنا. ما أسمع شيخ، ترفع الصوت. الإجماع عند جماهير أهل العلم ينعقد في كل عصر، لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من العصور. والآن في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت أكثر من ذي قبل. يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة، كيف يجتمع علماء الأمة وهذا في السند والثاني في الهند والثالث في الصين؟ فهذا الإشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم، بالعكس صار الانعقاد يمكن أسهل، اتصال شبكة ينشر في النت فيسكت الباقين يحصل الإجماع بذلك. طيب، المانع الحيض مانع من وجوب الصلاة، إذا وجد الحيض امتنع وجوب الصلاة وامتنع صحة الصلاة، فهو مانع من وجوب ومانع من الصحة. أي لا، هذا غير صحيح، الواقع يكذبه، يقول النسخ هل هو، نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، هذا محل الاتفاق أنه منسوق، وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره، أشياء كثيرة. يعني إنكار النسخ يعني يناقشه الأصوليون باستفاضة، وهو قول ليس معدودا في أقوال يعني علماء أهل السنة، ليس معدودا فيه، ويذكرون النقاش فيه مع بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين، وليس معدود، ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا من خلاف بين أهل السنة في الجملة. يعني تفضل الشيخ. الإجماع أقوى الأدلة، لا يقبل النسخ، وإن لا يقبل النسخ ما يمكن أن يجمع العلماء ثم ينسخ، لأن ليش؟ لأن النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب، تمام، والإجماع لا يكون إلا بعد زمن الخطاب. لا، يعني قلت لك من هذا الوجه، أما تقول الإجماع أقوى من القرآن، لا، كثير من الإجماعات التي تحكى فيها نظر. جيد، إذن هو من هذا الوجه، يعني من وجه كون النص يقبل النسخ الإجماع لا يقبل النسخ، بس من هذا الوجه، أما أنه أقوى من القرآن والسنة هذا يعني فيه نظر. لكن إذا جئت أنت وقفت على آية في القرآن، جيد، ثم وقفت أن العلماء أجمعوا على خلاف هذا الحكم، نقول وين أين الخلل؟ أكيد أن فيه نص ناسخ وأنت لم يبلغ أو لم تقف عليه، تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما أجمع عليه العلماء؟ بما أجمع عليه العلماء، لأنه فيه نص ثاني أنت ما اطلعت عليه. أقول أن الإجماع النتيجة الحاصلة من دراسة، فيه عبارة جيدة ذكرها بعض الباحثين، يقول الكتاب والسنة حصن، الكتاب والسنة حصن، سوره الإجماع، وبوابتاه أصول الفقه وأصول الحديث. الكتاب والسنة حصن، سوره الإجماع. الآن لو ذهبت إلى بعض الفرق اللي عندها انحرافات في العصر الحاضر، ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة، يقول لك النص قرآن والسنة مقدس على الرأس والعين، لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء، يسموها قراءة النص، النص مقدس لكن فيه حرية في قراءة النص، كل واحد يفهم النص كما شاء. فولا تقربوا الزنا، إذا أنت فهمت منها أنها على سبيل الإرشاد وليست على سبيل التحريم، لك الحرية في فهم النص. جيد، فلا يريدون التقيد بفهم السلف، واضح؟ إذا لم نحتج بالإجماع وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة، يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء، ولو كان واحد أوتي جدلا أكثر من الثاني، وممكن واحد يأتيك أكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادل فيقنع بأنه والله دلالة الآية على كذا، فيسأل سؤال هل قال بهذا أحد من العلماء، يقول لك لا، أجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط، كلهم غلط وأنا الصح، ممكن أنت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا؟ من ناحية إقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل فيكون ألحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول السور هذا لابد منه، يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة، فإذا جاء الإنسان وأتى باستدلال من كتاب والسنة أجمع العلماء على خلافه فهو مردود، وهذا معنى قولنا القرآن والسنة بفهم السلف، يعني ما أجمع عليه السلف هذا لابد من اعتباره، واضح؟ تفضل الشيخ. بالنسبة للبرنامج معلق هنا من الساعة 8 إلى الساعة 10 هذا الدرس الأول الذي انتهينا منه، وبعد ذلك من 10 إلى 10:30 هذه فترة الإفطار، طبعا إذا بدأنا متأخر نضطر نمدد شوية، ثم الفترة الثانية من 10:30 إلى صلاة الظهر، ثم بعدها فترة صلاة الظهر تقريبا نصف ساعة، ثم بعد صلاة الظهر درس لمدة تقريبا ساعة ونص أو ساعتين، ثم بعد ذلك الساعة 3:45 أو نحوها إلى العصر ساعة وربع تقريبا أو ساعة ونص فترة الغداء والراحة، ثم بعد العصر إلى المغرب جيد، ثم صلاة المغرب، ثم بعد المغرب إلى العشاء، ثم بعد ذلك العشاء والعشاء. وبالله لا أظن أظن إحنا بنصلي العشاء قبل أن يحضر العشاء حتى لا يحصل تعارض. تفضل يا شيخ. بوابتاه أصول الفقه، يعني إذا أردت أن تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك، نقول لا تدخل إلا من بوابة أصول الفقه قواعد الاستنباط، ومن جهة الثبوت بوابة أصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت. من هذا الوجه، لكن هو ما يعني لا ينبغي أن نعبر بهذا التعبير، يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة، يعني تقول الإجماع أقوى من القرآن والسنة فيه مجازفة، لكن التعبير نقول الإجماع لا يدخله النسخ، فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج. ولاحظ أنه لا يمكن أن يكون إجماع إلا هو مستند إلى دليل من القرآن ومن السنة ومن القياس، فهو في نهاية المطاف الإجماع يستند إلى نص شرعي، فأنت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل آخر غير النص. نعم، تفضل يا شيخ. خل حجة ظنية معناها أنها محل خلاف بين العلماء، يعني لو أنكر إنسان حجية القرآن هذا لا يقوله مسلم، بل يكفر الإنسان لو أنكر حجية القرآن، واضح؟ لكن لو أنكر حجية القراءة الشاذة نقول لا، هذه حجة ظنية فالراجح فيها الإثبات، وهناك قول آخر هو عدم الإثبات وهو ترجيح ظني يعني. تفضل يا شيخ. أنا ما وقفت على نص بهذا الصراحة، والأوامر في باب الآداب منها ما يحمله العلماء على الوجوب مثل والنواهي، ومنها ما يحملونه على الندب، ما عندي تحقيق في المسألة، يعني المسألة الكلام فيها شائع لكن ما عندي فيها شيء. الله أعلم. لا، هو ما هو احتجاج بعمل أهل العلم، فإن عمل أهل العلم إذا كان إجماع هذا لا إشكال في احتجاجه، لكن إذا عمل أكثر أهل العلم هذه مسألة قول الأكثر، وقول الأكثر عند الأكثر ليس بحجة، خلاص قول الأكثر عند الأكثر ليس بحجة، وهذه من المسائل التي تقلب فيها على المخالف، فيقول قول الأكثر إجماع وحجة، نقول الأكثر قالوا ليس بحجة، فإذا قلت أن قول الأكثر حجة لزمك أن تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة، فإذا أثبتت القول لزمك أن تنفيه، لكن نقول بالنسبة لقول أكثر أهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته، لكن إذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف 2 أو 3 فهذا الجمهور يقولون لا ليس إجماعا. تفضل يا شيخ في الخلف. تفضل يا شيخ. نعم، آخر واحد. نعم، لا، قرارات المجامع الفقهية إذا اشتهرت ولم ينكرها أحد فهذه من قبيل الإجماع السكوتي، ويأتي معنا إن شاء الله، نحن صرنا في الإجماع ما صرنا فيه. تفضل يا شيخ. وياك. إلا في زمن الصحابة. نعم، معنى هذا. طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم؟ لا، ما كل الصحابة معروفين، الصحابيات اللي في البيوت معروفات، الإصابة لابن حجر فيه كم صحابي، والصحابة واقعيا كم؟ ها؟ طيب زوجة أبيض بن حمال تعرف؟ أنت تقول المجتهدين من الصحابة؟ من يقول لك أصلا أن في الصحابة أكثر الصحابة مجتهدون؟ أكثر الصحابة مجتهدون، ترى كونهم لم يتصدروا للإفتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء آخر، لأن الاجتهاد اشترط فيه العلم بالأدلة الشرعية، وهم حاضرين التنزيل والقرآن يسمعونه غضا طريا، والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني هي معرفة قواعد الأصول، قواعد الأصول موجودة عندهم بأتم الصور، تمام، ومعرفة اللغة العربية، هم حجة على اللغة العربية، فأكثر الصحابة هم من أهل الاجتهاد، تمام. لكن كونهم من أهل الاجتهاد لا يلزم أنه نقل عنهم في الفتوى، فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره. فالصحابة إذا قلت أن الإجماع هو إجماع الصحابة، طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الأحداث، الظاهرية يعني يضعون شروطا في الإجماع ويضيقون باب الإجماع بشكل كبير جدا، وليس هذا هو جادة أكثر أهل العلم، ليس هذا هو جادة أكثر أهل العلم. والإجماع هذا من الأدلة المهمة جدا التي لو فرقت ووسعنا الباب لخرق الإجماع لأدى ذلك. طيب الآن إذا يقول بعضهم ما يحتج إلا بالإجماع الصريح، والإجماع الصريح ما يحتج إلا بإجماع الصحابة فقط، حتى مو بس الصحابة ومن بعدهم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج أن تأتيني، تحتاج أن تأتيني بمئة ألف إسناد صحيح، لأن عندنا مئة ألف صحابي، صح ولا لا؟ طيب وما نحتاج بالسكوتي، لازم صريح. تحتاج حتى تثبت الإجماع الصريح إلى مئة ألف إسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة فقهية واحدة، وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في أبواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصل، فضلا عن أن تريد أن تثبته في مسألة واحدة. فتريد أن تقول مثلا البيع مباح بالإجماع، تحتاج إيش؟ تقول حدثنا فلان فلان إسناد صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائز، وإسناد صحيح عن عمر، وإسناد صحيح عن عثمان، وإسناد صحيح عن علي، وإسناد صحيح عن عروة وعن أبي ذر، وإسناد صحيح عن أبي هريرة، وهذا غير ممكن التحقيق. وإذا اشترطناه معناها ما في حاجة اسمها إجماع. ولهذا الإجماع الذي عليه العمل وعليه عمل أئمة الإسلام في وفقهاء الأمصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم، هو إجماع قول أكثر أهل العلم اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف، خلاص إجماع انتهينا. لا، ما يمكن أن يستغنى عن الإجماع. يقول بما أن الإجماع دليل كاشف عن دليل من القرآن والسنة يمكن أن يستغنى عن الإجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا أول شيء قد يحتمل أن يعني الأمر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب، صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب إذا جاءك واحد قال ولا تقربوا الزنا، دليل قطعي الثبوت، لكن من ناحية الدلالة يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة، نهي على سبيل الكراهة. ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه؟ الأدلة الأخرى والإجماع. فإجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الإجماع يعني تكفير المخالف، لكن الإجماع هنا يقطع ببطلان الاحتمال الآخر. هذا من وجه. إذن الوجه الأول أن الدليل إذا احتملت دلالته عدة احتمالات فالإجماع يبطل الاحتمالات، هذا واحد. اثنين، نقول الأمر الثاني أنه قد يخفى عليك الدليل ويبلغك الإجماع، تمام؟ قد يخفى عليك الدليل، حكى ابن المنذر الإجماع مثلا يعني على سبيل المثال وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. كلمة بعد فيء الزوال هذه لا توجد في روايات الأحاديث. قال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم أجد هذا بعد فيء الزوال، كل الأحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله بس، وليس فيها بعد فيء الزوال. وبعد فيء الزوال مشترط بالإجماع، واضح؟ ولو لم يشترط لأدى هذا إشكالات كبيرة، يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك أنه قد يكون ظل الشيء مثله قبل الزوال. ما هو مستندهم خفي علي وخفي عليك وخفي على زيد، لكن موجود مستند ولا جاءته به من عقولهم؟ فيه مستند. ما المستند؟ عمل بلال، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا مستند. عمل الصحابة قد يبلغنا وقد لا يبلغنا، فإذا ما بلغنا وبلغنا الإجماع فيجب علينا العمل بدليل الإجماع، لأن الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى. على كل حال أنا أخشى أنه يتأخر الإخوان، ولهذا سنبدأ في الدرس الذي بعده. نعم والله نحن كأننا شرحنا الإجماع، لو أخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم، ينقل بالتواتر وينقل بالأحد ويعرف باستقراء. ينقل الإجماع بالتواتر، سيأتي معنا إن شاء الله في التطبيق بعض الأمثلة. طيب ندخل في الإجماع لأن تقريبا شرحناه وخلصنا، بس من باب التذكير نقول الإجماع عندنا أركان الإجماع. أول شيء الإجماع حجة ولا لا؟ الإجماع حجة مقطوع بها، يعني الإجماع حجة قطعا، وقد دلت الأدلة المتواترة على الإجماع. إذن الدليل المتواتر هذا إيش؟ يثبت قطعا، واضح، يفيد العلم. والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي. تواتر معنوي يعني أدلة كثيرة. ويتبع غير السبيل المؤمنين، هذا دليل. لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا دليل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا دليل. ومفهوم المخالفة في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، مفهوم المخالفة إذا اتفقتم عليه خلاص هو حجة، واضح؟ فنقول الإجماع حجة قطعية، وهو فرق بين أهل السنة وغيرهم. فإن أهل السنة يحتجون بإيش؟ بفهم السلف. وإلا فالفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر التي تقول بحرية القراءة، مشكلتهم الكبرى هي قضية الإجماع. فهو يقول لك أنا أعظم النص من القرآن والسنة، لكن لا تقول لي فهم السلف ولا فهم الصحابة ولا إجماع الصحابة، هم بشر ونحن بشر، ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الإجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور، لأنه سور يحافظ على الشريعة، واضح؟ طيب، أركان الإجماع عندنا المجمعون، وعندنا الواقعة محل الإجماع، وعندنا الحكم. هل هذه الواقعة محل الإجماع محرم ولا واجب؟ والصيغة وأقسام الصيغة والمستند. لو بس تبلغ الإخوان أن بناخذ درس جديد اللي في الخارج. طيب، المجمعون شرطهم أولا الاجتهاد، فلا يعتد في الإجماع بقول غير المجتهد، ولا يعتد بأقوال المجانين ولا بالصبيان، ولا مثلا واحد متخصص في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا أنا ماني موافق، فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم. فنقول الشرط الأول في أهل الإجماع أن يكونوا من أهل الاجتهاد، الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الأحكام الشرعية. الشرط الثاني المعاصرة، فلا يعتبر في الإجماع علماء الأمة من زمن الصحابة إلى قيام الساعة. يقول اصبر، ما ينعقد الإجماع حتى يقوم، حتى تقوم الساعة. لا، إذا حصل الإجماع في عصر من العصور إنما المشترط هم أهل هذا العصر، واضح؟ الشرط الثالث الكلية، ومعنى الكلية يعني الجميع، يعني لا ينعقد الإجماع بقول البعض، بل لا بد من إجماع كل المجتهدين. فإذا قال أكثرهم بقول هذا ليس بإجماع، واضح؟ إذن هذا الشروط المتعلقة بالمجمعين أهل الإجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة، الأول أن لا يكون في هذه الواقعة إجماع سابق، فإن كان في الواقعة إجماع سابق فإنه لا، إن أجمع أهل العصر الثاني عقلا، يعني لا يتصور ذلك، لكن لو تصورنا عقلا أن أهل العصر اللاحق أجمعوا على خلاف الأول نقول هذا باطل، واضح؟ لأنه الخلاف الدليل. وكذلك الشرط الثاني أن لا يكون فيها خلاف مستقل، فإذا اختلف الصحابة على قولين ومات الصحابة وانقرض عصر الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة، ثم أجمع التابعون على أحد هذين القولين، هل هذا إجماع ملزم؟ نقول ليس هذا إجماع ملزما. إذن الإجماع لابد أن يكون ليس فيه إجماع سابق ولا خلاف مستقر. ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر، وهو إذا خالف أحد الصحابة ثم رجع عن رأيه، فهذا خلاف غير مستقر لا يضر. وأما الحكم الذي أجمع عليه فيشترط لحجية الإجماع أن يكون الحكم حكما شرعيا، خرج بذلك الحكم غير الشرعي. فلو اتفق علماء العصر الحاضر على أن السيارة الكراسيدا أفضل من السيارة الكابرس، فجاء واحد بعد عصر آخر قال أبدا الصواب خلاف ما ذهبوا إليه، نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين؟ لا، نقول إنما المحتج به هو الاحتجاج بالإجماع في المسائل الشرعية. وأما صيغة الإجماع فهي على نوعين، إجماع صريح وهو أن يصرح علماء العصر كلهم بالحكم في هذه المسألة. مثال ذلك، هل هذا متصور؟ نعم متصور، حتى هذا متصور لكن ليس شرطا. لكن لو فرضنا أنه ثبت عندنا أن الأمة الإسلامية فيها 20 مجتهدا، جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالة وجلسوا تداول الحكم ثم قالوا والله هذه المسألة من المسائل المحرمة شرعا، وأصدروا قرار وقعوا عليه بالإجماع، هذا إجماع صريح، واضح؟ هذا إجماع صريح. وقد يكون الإجماع السكوتي أن جمعنا العلماء، ما جمعنا 20 كلهم وإنما اجتمع عندنا 10 وأصدروا القرار، 10 الآخرين ما حضروا الاجتماع، نشر هذا القرار في الإنترنت وفي الصحف وانتشر ووصل إلى المجتهدين الآخرين ولم ينكروه وسكتوا عن حتى مات هذا الجيل، هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا؟ نقول لا، هذه مسألة إجماعية، ولو كان هذا القول خطأ لا أظهر الله عز وجل مجتهدا يصرح لنا بأن هذا القول خطأ. ليش؟ لأن الأمة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح؟ طيب، وهناك نوع آخر من أنواع الإجماع هو ليس قسيما لهما، يعني إجماع صريح وسكوتي. فيه تقسيم آخر وهو الإجماع في مسألة، مثال ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا؟ واجبة بالإجماع، هذا إجماع في مسألة واحدة. فيه إجماع آخر مركب من خلاف، مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة؟ في خلاف، صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة، والجمهور مستحبة، خلاص خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين أنا أقول أن الوتر مكروه، صلاة الوتر مكروهة، يكون مخالف للإجماع ولا لا؟ المسألة ليست إجماعية، لكن يتركب من الخلاف فيها إجماع على مشروعية صلاة الوتر. واضح؟ ويذكر له الأصوليون أمثلة أخرى اللي هي مسألة إذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث يخرج عن محل إجماعهم. وأما المستند فعندنا الإجماع لا يكون إلا على مستند، ومستند الإجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا، فقد يكون الإجماع مبني على النص وقد يكون الإجماع مبنيا على قياس. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا بالنسبة لمسألة الإجماع. معليش يا أخوان السماعات هذه اللي عندكم لو تضعونها في الخارج، لأن أظن الصوت برا ضعيف، نستفيد من وجودها. السماعة عندكم موجودة ولا راحت؟ موجودة؟ إيه لا نشغلها ونحطها برا، هي ما هي شغالة موقف قافلين. هاي شيخ عبد الهادي، خلاص الفطور جاهز؟ طيب إذن بهذا انتهينا من الإجماع، وإن شاء الله بعد الإفطار نواصل ما بعد الإجماع، لأن الإخوة أجمعوا على أن الفطور ضروري في هذا. صلى الله وسلم على نبينا. كنا وصلنا إلى الكلام، خلصنا الكلام عن الإجماع بشكل موجز، وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن قول الصحابي وحجية قول الصحابي. قد سبقت الإشارة إلى أن التعبير في المذكرة بمذهب الصحابي في أول الأمر لماذا؟ ليعم القول والفعل. قول الصحابي أيها الأخوة الكرام على مراتب، على مراتب. المرتبة الأولى ما له حكم الرفع، وهو مرجع، وهذا ما له حكم الرفع مرجعه إلى الاحتجاج بأي الأدلة إلا دليل السنة النبوية. ولهذا ليس هو المراد ببحث حجية قول الصحابي ما له حكم الرفع، إذا كان له حكم الرفع إذن هو سنة نبوية. واضح؟ وما له حكم الرفع يدخل فيه أشياء، منها ما قاله الصحابي على خلاف القياس، هذا ذكره بعض الأصوليين وهو المعتمد كما في مختصر التحرير، أن إذا قال الصحابي قولا مخالفا للقياس مخالفا لقواعد الشريعة فهذا له، يعني مخالفا للقاعدة العامة استثناء جيد، فهذا يدخل فيما له حكم الرفع. واضح؟ يمكن أن يمثل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أجاز أن يقول الرجل بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك، يعني توكل واحد تقول شوف هذا أبغى فيه 10 ريال إذا زاد فهو لك. طيب لو باعها، تخيل لو باع الثوب بمليون، أنت قلت له بيعه ب10 ريال وباعه بمليون، كم يعطيك؟ 10 ريال، كم يأخذ؟ الباقي، خلاص؟ طيب هل هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس؟ مخالف للقياس، فإن القياس أن الغرض ممنوع في العقود، وهذا غرض إنه يحتمل يبيع 10، 20، 30، 40 إلى ما لا نهاية. واضح؟ طيب الإمام أحمد رحمه الله أجاز هذه الصورة، لماذا؟ لأنه ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا حكم مخالف لمقتضى القياس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، فيكون له حكم الرفع. واضح؟ طيب الثاني، إذا أجمع الصحابة على الحكم صراحة، يمكن أن نمثل ذلك بإجماعهم على خلافة أبي بكر، فهذا إجماع صريح ما فيه إشكال وهو حجة قاطعة. الثالث، ومرجعه إلى أي الأدلة اللي هو القسم الثاني هذا؟ مرجعه إلى حجية الإجماع. واضح؟ يعني ليس هو المحل البحث في حجية قول الصحابة. طيب الثالث، إذا انتشر بينهم ولم ينكره أحد، إذا انتشر بينهم ولم ينكره أحد، توزع على أصحابك يا بالحسن. طيب نقول إذا انتشر بينهم ولم ينكره أحد فهذا إيش؟ إجماع سكوتي، ومرجعه إلى حجية الإجماع، دليل الإجماع، وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابي. واضح؟ طيب، الرابع: إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف. إذن الأول قلنا له حكم الرفع، والثاني والثالث هو من دليل الإجماع وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابة. الثالث: إذا لم ينتشر، أو بتعبير آخر إذا لم يعلم انتشاره، إذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فهل هذا حجة ولا لا؟ الجواب نعم، هو حجة على الصحيح، وهذا هو محل البحث في مسألة حجية قول الصحابي. مش الفرق بينه وبين اللي قبله؟ ما الفرق بين الثالث والرابع، الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي؟ طيب، بس مش الفرق كله لم ينكره أحد، لم يعلم له مخالف، مش الفرق؟ الانتشار. فقول صحابي خطب به عمر على المنبر ولم ينكره أحد من الصحابة، هذا يعتبر إجماع سكوتي. فتوى ابن عباس في مسألة لا نعلم أنها انتشرت بين الصحابة أو لم تنتشر، والمعتبر هنا انتشاره بين الصحابة، أما كون انتشر عند من بعدهم لأنه دون في الدواوين لكن لم نعلم انتشاره بين الصحابة، فهذا مرجعه إلى إيش؟ إذا حجيت قول الصحابي وليس إجماعا. وضح الفرق؟ يعني إذا وجدت بعض قال لك وهو قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف، هل تقول هذه مسألة من مسائل إجماع الصحابة؟ لا، إلا إذا انتشر. واضح؟ طيب، وهذا الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ولم يعلم انتشاره هو محل خلاف بين العلماء في أصول الفقه. والأكثر من الأئمة، يعني طبعا المسألة هذه فيها نقاش وبحث، وفيه بحث لأحد المشايخ حجية قول الصحابي، يقول إن أكثر الأئمة على الاحتجاج بقول الصحابي. الخامس وهو إذا خالفه صحابي آخر، جاءت المسألة عن أحد الصحابة بالجواز وعن آخر من الصحابة بالمنع، فهنا هل قول الصحابي حجة؟ نقول ليس حجة بالاتفاق. واضح؟ ليس حجة بالاتفاق في الجملة، وإن كان بعضهم يعني فيه عنده تفصيل لهذا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الاحتجاج بشرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا حجة؟ مثال ما لم ينتشر ولم يعلم له مخالف. نأخذ مثال على ما انتشر ولم يعلم له مخالف. عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر مثلا وقال كان الرجم، فإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن إلى آخره. هذا إجماع الصحابة على الرجم. ليش؟ لأنه انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة. واضح؟ عمر خطب على المنبر وقرأ آية السجدة ولم يسجد، قال إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء. طيب، خطب بها على المنبر واشتهر عند الصحابة، ولهذا يحكى فيه إجماع الصحابة عدم وجوب سجود التلاوة. واضح؟ طيب، مثال ما لم ينتشر أو ما لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف، نقول ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يتيمم أو يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، وجوب التيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. واضح؟ قال بعض أهل العلم ولا يعلم له مخالف من الصحابة، هو قول ابن عمر. هل انتشر أو لم ينتشر؟ نقول لا يعلم انتشاره، فيكون هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي. واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى شرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ نقول شرع من قبلنا على مراتب. الأول: ما ثبت أنه شرع لنا فهذا حجة في شريعتنا ولا إشكال، وكتبنا عليهم فيها في إيش؟ في التوراة أن النفس بالنفس. طيب، في شرعنا النفس بالنفس ولا لا؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. معك قلم يا شيخ. سلت الإبراهيم صيغة بس خلاص كويسة، خليها في علم أصول الفقه. فلاش. معذرة المشايخ بس عشان ماذا؟ فيها على الإيميل الشيخ أرسلت ميلاهم صيغة مقترحة للشهادة هذا ليس مقترح للشهادة هذا توقيع الصيغة قد حضر دورك صغير الصيغة شوف الإيميل حق إبراهيم الشهران افتح الإيميل وارسلت له صيغة جيد طيب طيب معذرة مشايخ نواصل فنقول شرع من قبلنا إذا ثبت أنه شرع لنا فهذا حجة بالاتفاق ولا إشكال فيه مثل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقد جاءت الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فثبت أنه شرع لنا هذا إشكال الثاني إذا ثبت أنه ليس بشرع لنا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا سجود التحية هل هو شرع من قبلنا؟ نعم لكن هل هو شرع لنا؟ نقول لا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز الاحتجاج به الثالث ما ورد من طريقهم يعني إذا مسك واحد التوراة وقرأ في التوراة مسألة من المسائل هل يجوز له أن يحتج بذلك؟ ولا لا؟ نقول ليس ذلك حجة بالاتفاق واضح؟ ليش؟ ليس ذلك حجة بالاتفاق لأنه لم يرد في شرعنا وإنما ورد من طريقهم في التوراة أو في الإنجيل أو كذا واضح؟ طيب الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يثبت أنه شرع لنا ولم يثبت أنه ليس بشرع لنا فهل يجوز الاحتجاج به أو لا يجوز الاحتجاج به هل يصح التمسك مثلا بقصة موسى عليه السلام أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تمام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثلاث ثمانية حجج فإن أتممت عشرة فمن عندك نقول هذا حجة على الصحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم لأنه إذا ورد في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فإنه يحتج به هذا ما يتعلق بحجية شرع من قبلنا نعم نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هنا في خلاف في تفسير الآية يعني وجوب الصوم كما وجب على من قبلكم أو كهيئة الصيام كهيئة من قبلكم من قال إن هيئة الصيام كهيئة من قبلنا قال إن الآية منسوخة وقد قيل بالنسخ في هذه الآية واضح طيب هذا بالنسبة للأدلة النقلية جيد لما كان الكلام عن الأدلة النقلية الدرس الثاني عندك شوف شيء إيه 80 طيب خلاص لما كان الكلام عن الأدلة النقلية ناسب بعد الأدلة النقلية التي هي الفاضل أن نتكلم عن دلالات الألفاظ وقبل هذا نريد أن نأخذ التمارين في الدرس الثاني لا نحن قلنا إذا جاء عن طريقهم فليس بحج أبدا واضح إذن محل البحث محل البحث هو في شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا أنه شرع لهم ولم يرد في شرعنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا لم يرد إثبات ولا نفي واضح هذا محل البحث نعم صحيحة قاعدة صحيحة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه لأن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء من قبلنا قالوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فما ورد من طريق شريعتنا لا من التوراة ولا من الإنجيل أنه شرع لهم فالأصل استمرار الحكم أنه شرع لنا واضح إلا إذا جاء دليل خالفه ومحل القاعدة هي ما جاء نقله في شريعتنا عن شرائع السابقين واضح أما ما جاء في كتبهم فهذا لا يحتج به طيب قبل أن نبدأ في التمرين ودي الآن نلخص ما سبق نحن قلنا أصول الفقه أربعة محاور ما هي المدلول نبغى بالترتيب المدلول وانتهينا منه والدليل والدلالة والمستدل واضح انتهينا من المدلول وعرفنا أن المدلول إما أن يتعلق به طلب وهو الحكم التكليفي أو لا يتعلق به طلب وهو الحكم الوضعي فأما الحكم التكليفي إن كان بطلب فعل إلزاما فهو واجب وإن كان طلب فعل ليس على سبيل الإلزام مستحب وإن كان طلب ترك إلزاما طلب ترك إلزاما تحريم، طلب ترك لا على سبيل الإلزام مستحب، تخيير بين الفعل والترك مباح. هذه الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية ذكرنا أنها ثلاثة مباحث. المبحث الأول ما يظهر به الحكم، وأولها العلة، وهي ما يدور الحكم معه وجودا وعدما، وذكرنا مثالها تشوش الذهن علة لمنع القضاء. الثاني السبب، مثل صلاة زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الثالث الشرط، مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا انتفت الصلاة الطهارة انتفت صحة الصلاة، وإذا وجدت لا يلزم وجود صحة الصلاة، واضح؟ الرابع المانع، إذا وجد انتفى الحكم، فإذا وجد الحيض انتفى صحة الصلاة وانتفى وجوب الصلاة، تمام؟ الثاني الصحة والفساد، إذا تحققت الأسباب والشروط وانتفت الموانع يكون الحكم صحيحا، وإذا انتفى الشرط أو وجد المانع يكون الحكم فاسدا. وذكرنا أن الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق بالمعاملات، وبهذا ننتهي من المدلول، وإن كنا قسمنا أيضا الواجب باعتبارات متعددة ترجعون لها. طيب انتقلنا بعد ذلك إلى الدليل، وقلنا الدليل نوعان، دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي واحد القرآن، اثنين السنة، ثلاثة الإجماع، أربعة قول الصحابي أو مذهب الصحابي، وخمسة شرع من قبلنا. وبهذا نكون انتهينا من الدليل النقلي، وسنأخذ تدريبات ثم نرجع بعد ذلك إلى دلالة هذا الدليل النقلي اللي هي دلالة الألفاظ. طيب الإجماع بسم الله. طيب بسم الله. يقول السؤال الأول، أذكر خمسة كتب من مضان مسائل الإجماع مع مؤلفيها. يلا الأول مضان مسائل الإجماع، تفضل يا شيخ. الإجماع لابن المنذر، نعم، وابن المنذر له كتاب آخر وهو الأوسط، تمام، وله كتب أخرى. فمن مضان حكاية الإجماع الإجماع لابن المنذر. الثاني من كتب مراتب الإجماع لابن حزم الأندلسي رحمه الله أبو محمد، وفيه كتاب الشيخ الإسلام تيمية في خدمة هذا الكتاب اسمه نقد مراتب الإجماع. طيب الثالث من كتب الإجماع موسوعة، فيه موسوعة حديثة ظن سعدي أبو جيب، موسوعة الإجماع. طيب أيضا من كتب المتقدمين السابقين فيه لابن القطان كتاب اسمه الإقناع في مسائل الإجماع، وهو من أوسع الكتب، جمع إجماعات ابن المنذر وإجماعات ابن عبد البر وإجماعات ابن حزم وغيره، وواسع ومحقق، مطبوع في أربع مجلدات، في طبعة وفي طبعة ثانية مجلدين. سعدي أبو جيب أظن فيه واحد أيضا جمع إجماعات ابن تيمية من وسوعة إجماع عند شيخ الإسلام تيمية. وأيضا هناك كتب لم تختص بالإجماع لكنها مظنة للإجماع، مثل كتب الفقه المقارن الموسع، مثل الأوسط لابن المنذر. الأوسط لابن المنذر يحكي الإجماع في المسألة، كذلك كتاب مثلا كتب ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد، الاستذكار ابن عبد البر هذا مظنة لحكاية الإجماع. المجموع للنووي أيضا، والمجموع لمن أوله للنووي وأوسطه للسبكي وآخره للمطيعي محمد نجيب المطيعي. طيب أذكر ثلاثة أمثلة من أبواب مختلفة على المسائل المجمع عليها. نبغى أول شيء في الطهارة، من يعطينا مثال في الطهارة مسألة إجماعية؟ ترى بعض الناس يتصور أن الفقه أكثر مسائل خلافية، وليس هذا صحيحا. صحيح أن المدون يعني ما إذا مسكت كتاب من كتب الفقه ما يقول لك أجمع العلماء على أن صلاة الظهر واجبة، وأجمع العلماء على أن صلاة الظهر أربع ركعات، وأجمع العلماء على أن الركوع قبل السجود. يعني الآن لو أخذت صفة الصلاة تستطيع تستخرج عشرات المسائل الإجماعية في صفة الصلاة، لكن يمكن ما تكون موجودة في الكتب لأنها مسلمة عند أهل العلم. يعني ما يقول لك أجمع العلماء على وجود صلاة اسمها صلاة الظهر، خلاص مسلم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يمكن ما تجده في الكتب. وبعض الناس يتصور أنه أكثر مسائل الفقه خلافية، وليس الأمر كذلك، كثير جدا من المسائل. شيخ الإسلام أشار إلى هذا، قال أكثر المسائل إجماعية في الفقه، لكن الذي يدون في الفقه ما يدونون المعلوم من الدين بالضرورة، صح ولا لا؟ فيدونون الشيء الذي يحتاجه طالب العلم، أما الشيء المعلوم من الدين بالضرورة فقد لا يدون في كتب الفقه. نعم. طيب من يعطينا مثال على مسألة إجماعية؟ تفضل. أن الماء الباقي على أصل خلقته هي صحة التطهر به، هذا صحيح. طيب أيضا أعطينا إجماع في باب الصلاة، أجمع على أن الصلوات الخمس واجبة، لكن هل أجمع على أن الصلوات الواجبة منحصرة في الصلوات الخمس؟ في خلاف، في من يوجب الوتر، في من يوجب تحية المسجد، لكن أجمعوا على أن الخمس واجبة، أجمعوا على استحباب صلاة الوتر، صحيح. طيب في الزكاة أجمعوا على وجوب الزكاة، مو بس مشروعية، أجمعوا على وجوب الزكاة، صح ولا لا؟ طيب في البيوع أجمعوا على مشروعية البيع، إباحة البيع. طبعا المشروعية تطلق معنى واسع، تطلق على الواجب والمستحب والمباح، حتى المباح يقال إنه مشروع. طيب السؤال اللي بعده يقول: من خلال ما درسته في الإجماع بين نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشد ولم يعرج أحد على قوله. طيب هذا إجماع ولا لا؟ ليس إجماع. ليش؟ مخالفة الأعمش. طيب غيره؟ ليش؟ ترى ما هو لازم أن المسائل هذه يكون لها جواب وحيد هو الحق وما سواه باطل، لا، ممكن واحد ينظر، يعني في بعضها تحتمل عدة نظرات. فهذا الأول يقول هذا ليس إجماعا. ليش؟ لأن مخالفة الواحد تقدح في انعقاد الإجماع. الثاني يقول إجماع. ليش؟ لأن مخالفة الأعمش، الأعمش من صغار التابعين، صح ولا لا؟ والإجماع منعقد قبله في زمن الصحابة، يقول لك هذا إجماع منعقد، ومخالفة الأعمش حكم عليها بالشذوذ، يعني أنه رحمه الله خالف في هذه المسألة ما أجمع عليه من قبله. ومخالفة العالم للإجماع، يحصل من العالم أنه يخالف الإجماع أحيانا ولا لا؟ يحصل أنه يخالف النص الشرعي، إما لعدم بلوغه للنص أو لتأوله له، أسباب كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن لامة العالم. فقد يخالف العالم إجماع منعقد قبله، قد يكون السبب هو أنه لم يبلغه أن المسألة إجماعية، ظن أن المسألة ليست إجماعية مثلا، واضح؟ فلا إشكال أنه يقال مثلا هذا إجماع منعقد، والأعمش من صغار التابعين، فلا يقبل قوله في خرق الإجماع وفي مخالفة الإجماع، واضح؟ وهو يعني يحتمل هذا وهذا، يحتاج إلى النظر في تاريخ الإجماع. ولكن يعني سياق كلام ابن قدامة رحمه الله، هذه منقول اللفظ هذا من كلام ابن قدامة في المغني، فسياق كلامه أنه يعتبر أن المسألة إجماعية، وأن مخالفة الأعمش هي مخالفة للإجماع، واضح؟ طيب الثاني يقول ابن قدامة أيضا في المغني: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد والأثرم بإسناده مع زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت: عليها العدة ولها الصداق كاملا، وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا. هذا إجماع صريح ولا سكوتي؟ إجماع سكوتي فيما يظهر، لأنه يقول اشتهر ولم ينكر ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فالظاهر أنه إجماع سكوتي، وهو إجماع. والإجماع السكوتي ليس معنى كونه إجماع سكوتي إنه ليس بحجة، بل هو حجة. طيب بس هو ما نقل عن كل الصحابة، يعني هو يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون. طبعا قضاء الخلفاء الراشدين له ميزة عن غيره، وهو هذا أمر عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الآخر، لما قلنا أنه قول الصحابي إذا اشتهر يكون إجماع، صح ولا لا؟ يكون إجماعا. وقضاء الخلفاء الراشدين مظنة الاشتهار، لما يقضي بالحكم أو يكتب به بالأمصار أو يعمم على الرعية بكذا وكذا، هذا لا شك أنه مظنة الاشتهار، فيكون أقوى من قول غيره من الصحابة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الثالث. قال: كان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. إذن وش رأي الزهري؟ وجوب الوضوء مما مست النار. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل، فالخلاف فيه معروف. إجماع ولا ما هو إجماع؟ أمني يجاوب، نبغى هاي شيخ الخلف. نعم، نحن قلنا أن من شروط الإجماع هو إيش؟ أن لا يكون بعد خلاف مستقر. وهنا يقول يقول كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. خلاف مستقر ولا رجع؟ يعني الخلاف المستقر يخرج به الخلاف غير المستقر، وهو ما لو قال العالم قولا ثم رجع عنه. طيب هنا يقول لك لا، خلاف موجود في زمن الصحابة والتابعين، فهل المسألة إجماعية ولا خلافية؟ نقول هي مسألة خلافية، وإن أجمع أهل العصر الثاني، وفي خلاف ترى بالمناسبة، يعني نحن ما نشير إلى الخلافات، فيه خلاف بين أهل العلم في اعتبار إجماع أهل العصر الثاني يعني ملغيا للخلاف الأول. بعضهم يقول إذا أجمع التابعون حتى لو في خلاف الصحابة خلاص يعتبر المسألة إجماعية، واضح؟ لكن نحن سرنا على ما ذكر صاحب مختصر التحرير، وهذا الغالب حتى لا يصير فيه يعني اختلاف في الأقوال وكذا، فأنا سرت في مضمون في المضمون وليس في الترتيب، في المضمون على ما قرره صاحب مختصر التحرير في مسائل الخلاف. الرابع، أجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به. هذا إجماع يحتج به ولا لا؟ ليس إجماعا. شيء ليس حكما شرعيا. نعم، ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا. فنقول لو قال قائل خلاف هذا يكون مخالف للعقل، لا نقول انه مخالف للشرع، لان الاجماع ينعقد على المسائل الشرعيه. الخامس، اختلف العلماء في اشتراط الشهاده او الاعلان في النكاح، فقيل ان الشهاده شرط. لاحظوا الان الخلاف، مساله خلافيه. منهم من يقول يصح النكاح اذا اعلن ولو لم يوجد شهود، مذهب مالك، صح ولا لا؟ الثاني يقول الإعلان سنة وليس شرطا، والشرط هو الشهود، خلاص. ولم يقل أحد من أهل العلم بعدم اشتراط أي منهما، فلا يجوز النكاح بلا شهاد بلا شهود ولا إعلان بالإجماع. هذا صحيح إجماع؟ إجماع، نعم إجماع. وهذا إجماع مركب من خلاف، اللي اختلف العلماء على قولين، لا يجوز إنسان أن يحدث قولا ثالثا، واضح؟ فالذي قال باشتراط يتركب من هذا يعني إجماع. اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة على قولين، القول الأول أن الجد يحجب الإخوة، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد. ومضمون القولين الإجماع على أن الإخوة لا يحجبون الجد. لو قال قائل ما دام العلماء مختلفين في ميراث الإخوة مع الجد، أنا أقول إن الإخوة يحجبون الجد، ايش رأيكم؟ مسألة خلافية، نقول تركب منها إجماع. واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب اللي بعدها، اختلف العلماء في حكم الوتر، فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه، فلو قال أحد بكراهته لكان خارجا عن الإجماع. هاي شيخ، إجماع صحيح؟ إجماع. ما في إجماع. إجماع أن هذا خارق للإجماع. لو واحد يقول الوتر مكروه نقول خرقت الإجماع واتبعت خير سبيل المؤمنين، لأنهم مختلفون لكن على قولين يتركب منهما الإجماع على مشروعية الوتر. الثامن يقول واعلم أن مما اتفق عليه العقلاء، شوف اتفق عليه العقلاء، أن التمثيل يعني التشبيه إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورتها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها منقبة. نقول هذا ليس إجماعا بالمعنى الشرعي. ليش؟ أنه هو أمر ليس أمرا شرعيا، أمر ذوقي. العقلاء متفقين على أن التشبيه أجمل. لو جاء واحد قال أنا أرى أنك تأتي بالعبارة الصريحة أفضل من أن تأتي بالتشبيه، خلاص نقول خالفت الإجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين، نقول هذه ليست مسألة شرعية. التاسع، قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض، ونسب ابن بطال ذلك ابن عمر ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الإجماع على الجواز، اللي هو مسألة الصلاة في الثوب الواحد، فيه خلاف ثم وجد الإجماع. هذا الإجماع إجماع يتحقق ولا نقول ليس إجماعا والخلاف باق؟ ليس إجماع. ليش؟ لأن فيه خلاف مستقر قبله. شيخ، لم يستقر الخلاف. هو طبعا عدم استقرار الخلاف معناها أن أهل العصر رجع إلى الخلاف، فإذا ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عمر الرجوع صار خلافا غير مستقر، كما يذكر مثلا عن بعض الصحابة، يروى عن بعض الصحابة أنه قال بالمتعة ثم لما بلغه الدليل رجع، واضح؟ فهل هذا يعتبر مسألة المتعة، متعة النكاح، خلاف ولا إجماع؟ إجماع على تحريم المتعة، واضح؟ طيب ومتعة الحج إجماع ولا خلاف؟ في خلاف بين الصحابة في متعة الحج. أقل ما يمكن يعني أوضح خلاف فيه وجوب المتعة في الحج، اللي هي متعة التمتع في الحج، واضح في خلاف هل هو واجب أو ليس بواجب، وتعرفون المسألة. طيب وضحت المسألة مشايخ؟ وضحت. الآن ابن عمر وابن مسعود يروى عنهما عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد، خلاص هذا قول ولا ما هو قول؟ معتبر ولا ما هو معتبر؟ صادر من أهلي؟ صادر من أهلي. طيب الجمهور لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد طبعا. طيب خلي التنبيه هذا في الأخير. طيب إذن في خلاف في عصر الصحابة. طيب إيش يقول ابن بطال؟ نعم قال ثم استقر الإجماع على الجواز، يعني جواز الصلاة في ثوب واحد. طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد إجماعية ولا خلافية؟ بمعنى لو أن مجتهدا من المجتهدين في العصر الحاضر أو في غيره من العصور قال أنا نظرت في أدلة الفريقين، هذا طبعا افتراضا، فرأيت أن القول بالمنع هو الأصوب، هل نقول خرق الإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين أو نقول لم يخالف الإجماع؟ نقول لم يخالف الإجماع، لأن هذا الإجماع انعقد بعد خلاف مستقر. فيه قول ثاني يرى أنه خرق الإجماع؟ نعم فيه قول ثاني يرى أنه مخالف للإجماع. واضح؟ طيب وش معنى الخلاف المستقر؟ نقول مثلا ابن عباس يروى عنه أنه قال بالمتعة في النكاح ثم رجع عن ذلك، إن صح عنه فقد صح عنه الرجوع، خلاص. هل مسألة المتعة في النكاح إجماع صحابة ولا خلافية؟ نقول إجماعية. واضح؟ فلا نقول والله هذا الخلاف لا هذا الإجماع لا ينعقد، نقول انعقد لأنه خلاف غير مستقر. واضح؟ طيب قال بعض الباحثين رقم 10 في حكم الفحص الطبي قبل الزواج أجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة، بناء على إيش؟ قال بناء على أنه صدرت به توصية بعض المؤتمرات العلمية وهو ما قرره المجمع الفقهي. قال لك المجمع الفقهي قرر هذا، وبحثت لم أجد أحد مخالف من المعاصرين، ولهذا فهذه مسألة إجماعية. هذا يسمى إجماع إيش؟ إجماع سكوتي، هو حجة. نعم حجة إذا ثبت تحقق فهو حجة. طيب ولهذا المسائل المعاصرة ممكن ينعقد فيها الإجماع، ليس الإجماع مختصا بزمن الصحابة، بل من يقول بأن زمن الصحابة ينعقد فيه الإجماع ولا ينعقد من بعدهم، يقول ليش؟ يقول لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأمصار، فمن بعدهم لا ينضبط الخلاف. جيد. الحقيقة أنه في العصر الحاضر وإن تفرقوا العلماء في الأمصار إلا أن التواصل أسهل مما كان عليه زمن الصحابة، يعني التواصل ما بين مكة والمدينة في زمن الصحابة أسهل، ولا التواصل بين المدينة ونواكشوط في موريتانيا أسهل؟ بين المدينة ونواكشوط في زماننا أسهل من التواصل بين مكة والمدينة في الزمن الأول، صح ولا لا؟ رفع السماعة يا شيخ، هل صحيح أنك تقول بهذا القول؟ قال نعم أقول به، نشر في الإنترنت ونشر في الجرائد أن فلان وطلع في الشريط الإخباري يصل إلى مئات الألوف من الناس، لم ينكره أحد. إجماع ولا لا؟ إجماع. إجماع سكوتي. واضح؟ فمسألة أنه لا يتصور، بل يتصور ووقع. تمام. طيب السؤال الثاني، قال ابن قدامة رحمه الله أول مسألة عائلة، وترى التركيز على الإجماع مهم، التركيز على الإجماع وإغلاق باب اللعب بمسائل الإجماع وخرق الإجماع مهم جدا جدا للحفاظ على الدين، لأنه لو تركنا المسألة حتى لو كان إجماع بعض الناس يزهد في الإجماع ويزهد في حكايات أئمة، يأتي واحد يقول لك ابن المنذر ما يعتد به في الإجماع، سبحان الله، ابن المنذر هذا الذي عليه الناس بعده عيال عليه في الخلاف في معرفة مذاهب علماء الأنصار لا يعتد به بالإجماع، من اللي يعتد به؟ رسالة دكتوراه كتبت في القرن 15 في مسائل الإجماع هذا اللي يعتد بها، وابن المنذر لا يعتد به، هذا كلام فيه مجازفة. ووجود مسائل حكي فيها الإجماع ولم يتحقق الإجماع لا ينكر، مو بمعنى هذا نسقط الإجماع، وجود أحاديث صححت وتبين أنها ضعيفة لا يعني أننا نسقط الاحتجاج بالسنة، لكن نقول والله هذه المسألة ليست إجماعية وانتهى الأمر عند هذا. طيب السؤال اللي بعده يقول قال ابن قدامة أول مسألة عائلة، إيش معنى مسألة عائلة؟ العول في الفرائض، حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها، فقال العباس رضي الله عنه أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر رضي الله تعالى عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. خلاف ابن عباس في المسألة بعد اتفاق الصحابة عليها هل هو مخالف للإجماع أو لا؟ اربط هذا بما سبق ذكره من الشروط، من يجاوب هل هذا مخالف للإجماع ولا لا؟ لعلي ما أشرت للمسألة وكان من المهم أن نشير إليه، لكن نشوف ليس خلافا، ليس مخالف للإجماع. طيب بعد ما نعم في نفس العصر. نعم. نحن أشرنا إليها في مسألة المعاصرة أن المعتبر هو قول علماء العصر، واضح؟ فإذا انقرض قول علماء العصر فمن بعدهم هل يعتبر خلافهم؟ يعني بمعنى الآتي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا خالف واحد في زمن الصحابة، أحد الصحابة أجمعوا ثم خالف، خلافه هذا مخالفة للإجماع؟ لا، لكن مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقل أحد بخلاف قولهم، تمام؟ جاء واحد من صغار التابعين بعد وفاة الصحابة وصل إلى مرتبة الاجتهاد ونظر في المسألة قال لا أنا أرى خلاف قال به الصحابة، يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بالإشكال، بلا إشكال. ليش؟ لأنه هذا انقرض العصر، وهذه المسألة يسميها الأصوليون مسألة انقراض العصر، وليس صحيحا أن اشتراط انقراض العصر يعني عدم تحقق الإجماع، لأننا نشترط انقراض عصر واحد، وليس باللازم أنه لا ينقرض العصر إلا في واحد خالف، لا مو بصحيح، أكثر المسائل ينقرض العصر دون أن يخالف أحد. فلو مثلا على سبيل المثال العلماء الموجودين في اليوم في هذا اليوم أجمعوا على مسألة من مسائل الفقه أن حكمها التحريم، جيد، طلابهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد في زمانهم ولم يخالف، ثم ماتوا أصحاب الإجماع وانقرض عصرهم، وجاء هذا أراد أن يخالف بعد انقراض العصر، له ذلك؟ ليس له ذلك، خلاص انقرض العصر يكتسب الإجماع الحجية وما في إشكال. هناك من أهل العلم من لا يشترط انقراض العصر، بمعنى أنه اجتمع العلماء نص ساعة وتداولوا الرأي ثم حكموا في المسألة بالتحريم وأجمعوا عليها، خلاص خرجوا من الباب، واحد رجع ثاني يوم أراد أن يرجع عن رأيه، يقولون ليس له أن يرجع، هذا القول الثاني الذين لا يشترطون انقراض العصر، بمعنى أن الإجماع ممكن ينعقد خلال دقائق، انعقد الإجماع ما يحق لك أن ترجع، واضح؟ إذن فيه مسألة في الإجماع، هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط؟ فالذي يشترط انقراض العصر يعطي الإجماع زيادة قوة، لأنه يعطي مهلة للمجتهد أن يتأمل وأن يرجع، ولو رجع عن رأيه في عصره لا بأس، لكن ليس للعصر الثاني أن يرجع، واضح؟ وليس صحيحا أن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى إيش؟ إلى عدم تحقق الإجماع، لأننا نشترط انقراض عصر واحد أهل الإجماع بس. طيب السؤال نعم، إذن خلاف ابن عباس في هذه المسألة هذا مبني على مسألة إيش؟ انقراض العصر، هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط انقراض العصر؟ فمن يقول انقراض العصر شرط لتحقق الإجماع يقول خلاف ابن عباس سائغ، ما في إشكال ولم تتحقق الإجماع في المسألة. من يقول انقراض العصر ليس شرطا يقول لا، نحكي إجماع الصحابة في هذه المسألة. تفضل يا شيخ. نعم، إذا بلغ رتبة الاجتهاد في العصر وخالف في ذلك العصر له أن يخالف، واضح؟ لكن لو ماتوا هؤلاء هل لمن بعدهم أن يخالف؟ لا، يعني النازلة نزلت في تاريخ 15/4/1435، كم في مجتهد في الأمة؟ قالوا في الأمة فيه 55 مجتهد مثلا، اجتمعوا ونظروا في المسألة وحكموا فيها، بعد 3 شهور بدأ لأحدهم أني رأيا آخر غير ما قاله مع الجماعة ورجع عنه، له ذلك؟ عند من يقول باشتراط انقراض العصر يقول له ذلك، واضح؟ من يقول لا يشترط انقراض العصر ينعقد الإجماع بمجرد لحظة يقول ليس له أن يرجع، خلاص المسألة فيها دليل شرعي وهو الإجماع، واضح؟ طيب سنة 1470 جاء واحد مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد وكان حيا في زمن النازلة، خلاص لكنه لم يكن مجتهدا، نقول لا يعتبر اجتهاده بعد ذلك، لأن انقرض عصر إذا مات المجتهدون، يعني انقراض العصر يعني موت المجتهدون، موت المجتهدين الذين نظروا في هذه المسألة. السؤال الثالث يقول أحدهم منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء، والإسلام لم يحرمه ولا توجد آية ولا حديث يحرم زواج المسلمة من كتاب مطلقة. طيب خلينا نتنزل معه، لو تنزلنا وقلنا ما في آية ولا حديث وفي هذا الكلام خطأ أصلا، لكن لو تنزلنا شو نقيم هذا القول؟ العلماء أجمعوا على تحريم زواج الكافر من المسلمة، نقول هذا قول مردود وباطل. ليش؟ لأنه خالف للإجماع، واضح؟ لاحظ هنا أهمية الإجماع. أنت لو أتيت له بالآية، هذا المدعي اطلع على الآية ولا اطلع عليها؟ اطلع، لكنه سيناقشك في دلالتها، خلاص؟ فنحن لا نقول أن الأدلة الأخرى، نقول الإجماع ما له فائدة لأنه لابد يكون له مستند، لا، المستند هذا يحتمل عدة احتمالات، من جهة الدلالة قد يكون أمر على الوجوب، قد يكون للتحريم، قد يكون العموم محفوظ وقد يكون العموم مخصوص. فوجود الإجماع يبطل الاحتمالات الأخرى. واضح؟ السؤال الرابع يقول: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال. ابن المنذر. وابن حزم يقول؟ يقول: واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي. والقاضي عياض يقول: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. عليه ما تقيمك لقول بعض الناس؟ وقد تتبعت جذور هذا الرأي، يعني تحريم ولاية الكافر للولاية العظمى. يقول: تتبعت جذور هذا الرأي في التراث السياسي الإسلامي، فوجدت أنه رأي فقهي مبني على مصلحة حقيقية في عصر الإمبراطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم، لكن ليس مبنيا على نص من الوحي الإسلامي. لكننا لم نعد نعيش في عصر إمبراطوريات، ولم يعد من الخطر على الإسلام أن يكون رأس الدولة غير مسلم، وليس ما حقق المصلحة في القديم يحقق المصلحة في عصرنا بالضرورة. قوله مردود عليه، لا قيمة له. ليش؟ للإجماع. لاحظتم الآن أنت هذا الرجل يناقشك في الدليل، تقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول لك: لا، هذا خبر وليس حكم. تمام؟ فأنت تبطل هذا الاحتمال الذي يدعيه بإيش؟ بالإجماع. وإلا لو ادعنا فقط الإجماع نقول الإجماع له أهمية عظيمة جدا في الشريعة. تفضل يا شيخ. خلنا من المسائل الفقهية والشأ، ما عندي جواب. السؤال الخامس: نحن لا نتكلم عن المسائل الفقهية. يعني واحد يسألني: طيب لو كان كذا لو كان، هذا ليس بحثا فقهيا أصلا، إنما نحن نريد أن نقول أن القول الذي يقول به الإنسان إذا كان مخالفا لمن قبله هذا مردود عليه. واضح؟ إذا مخالف للإجماع. تفضل. كيف قول شاذ؟ مخالف لنص. أي مخالف لنص. نحن نقول حينما هنا مسألة مهمة، ترى هذا السؤال مهم جدا. حينما نقول المسألة ليست إجماعية، لا يعني أن المسألة حرية شخصية. يعني بعبارة أخرى، الإجماع حجة، صح؟ لكن هل الخلاف حجة؟ للأسف بعض الناس اليوم يظن أن الإجماع حجة وأن الخلاف حجة. نعم. السؤال الذي بعده: نعم، أقول أيها الإخوة أن الخلاف ليس بحجة. لا يوجد أحد من أهل العلم عد الخلاف دليلا من الأدلة الشرعية. يعني الآن جيك واحد تقول: يا أخي هذا ما يجوز، يقول: لا يا أخي فيه خلاف. كأن خلاف العلماء حجة. واضح؟ فحينما نقول هذه المسألة ليست إجماعية، لا يعني أن الخلاف فيها ثابت، ولا يعني أن كل الأقوال فيها صحيحة، بل المصيب واحد والثاني مخطئ. وقد يخطئ العالم خطأ بينا بمخالفة نص لم يبلغه، فيكون معذورا في ذلك. واضح؟ لكن هل نحكم على المسألة بأنها إجماعية؟ لا نحكم عليها بأنها إجماعية. وحكمنا عليها بأنها ليست إجماعية هو معناها أنه انتفى فيها دليل الإجماع، وليس معناها أنه انتفى فيها كل الأدلة الشرعية. فيها دليل من السنة، خلاص يغني. واضح؟ نعم. قال السؤال الخامس عن عبيدة، قال: عبيدة ولا عبيدة؟ ليش عبيدة؟ يتبين اللي بعده. قال: خطب إيش؟ علي رضي الله عنه. ليش صار عبيدة؟ ليش ما صار عبيدة؟ عبيدة السلماني وهو من المكثرين عن علي رضي الله عنه، ولا وهل الحديث في دونه؟ ما هو بأصح الأسانيد عن علي؟ ما هو؟ وش أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه؟ ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، صح ولا لا؟ نعم. وهو عبيدة هكذا وليس عبيدة. طيب قال: خطب علي رضي الله تعالى عنه الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. هل في هذا الأثر إجماع؟ ما نوعه إن وجد، وما الشرط المختل إن لم يوجد؟ ليس إجماعا. عند من يقول بعدم اشتراط انقراض، عفوا، هو ليس إجماعا عند من يقول باشتراط انقراض العصر. نعم، من يقول باشتراط انقراض العصر يقول ما في إجماع، ومن يقول بعدم الاشتراط يقول خلاص انعقد الإجماع في لحظة. والمذهب عندنا الحنابلة المشهور يعني في مختصر التحرير وغيره يقولون أنه يشترط انقراض العصر، وهذا يعطي الإجماع قوة. طيب، وهل في هذا الأثر إجماع؟ نقول على ما سبق. وما نوعه؟ إجماع سكوتي ولا صريح؟ صريح. سكوتي. سكوتي. نعم. طيب الشرط المختل نقول هو انقراض العصر. طيب السؤال السادس يتعلق بالمستند الإجماع. نحن قلنا الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند. وقولنا الإجماع لا بد له من مستند لا يعني أنه لا بد أنك تعرف مستند الإجماع. فرق واضح؟ في فرق ولا لا؟ الإجماع حجة عليك ولو لم تعرف مستنده، لكن لا يمكن أن يجمع العلماء هكذا اعتباطا اتفاقا فجأة كلهم قالوا حلال، ما عندهم أي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا شيء. ممكن؟ غير ممكن. لكن الإجماع يلزمك وحجة عليك ولو لم تعرف مستنده، تمام؟ وعلى كل حال فالمراد من هذا أن مستند الإجماع لا يلزم أن يكون نصا، بل قد يكون نصا وقد يكون قياس نص ونحو ذلك. طيب السؤال بعد السابع يقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي. إذن انتهينا من تمرينات الإجماع، ندخل في التمرينات قول الصحابي. ما مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست؟ الأول قال الإمام النووي رحمه الله إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى منزل، والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، وأن هذا الأمر كان أو أن هذا الأمر كان مقررا في عقائدهم جازمين، إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات. وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك، ثم ساق جملة من ذلك. هذا من أي أنواع الإجماع؟ عفوا، هذا قول الصحابي. من أي أنواع قول الصحابي؟ آي بالحسن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، خمس مراتب نحن ذكرنا، صح؟ الأول ما له حكم الرفع، هذا يدخل فيما له حكم الرفع لأن هذا لا يدرك بالرأي، هذا واحد. الأمر الثاني أنه أيضا إجماع صريح، لأنه يقول هذا كلهم يعتقدون ذلك جازمين. وهنا يعني أدرك الإجماع الصريح عن طريق التتبع والاستقراء والقرار، واضح؟ طيب الثاني وإذا تاب القاذف قبلت شهادته، هذا أظن كلام ابن قدامة يقول لأنه إجماع الصحابة. عفوا، هذا كلام الذي يشرحه ابن قدامة في المغني، وابن قدامة في المغني يشرح كتاب إيش؟ مختصر الخراقي، مختصر الخراقي أبو القاسم الخراقي الحسين رحمه الله. قال وإذا تاب القاذف قبلت شهادته لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكر حين شهد على المغيرة بن شعبة تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك، صح؟ مجزوم ولا أقبل ولا أقبل؟ نعم، نقول مجزوم لأنه في جواب الطلب. طيب أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا، ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا. مش السؤال من أي أنواع قول الصحابي، من أي المراتب الخمسة؟ تفضل شيخ. نقول انتشر ولم يعلم أنه خالف فهو إجماع سكوتي. الثالث روي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا إذا وضعتها أي الزكاة في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هل يشترط تعميم أصناف الزكاة كلها ولا يكفي صنف واحد؟ مسألة فقهية معروفة. إيش يقول ابن عبد البر؟ يقول روي عن حذيفة بن عباس أنهم قالوا يجزئ في صنف واحد ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذا من أي المراتب؟ الأول ما له حكم الرافع، الثاني اشتهر ولم ينكر. وين اشتهر؟ نقول هل هذا فيه دليل على أنه اشتهر؟ ما ندري اشتهر ولا ما اشتهر، فنقول هذا من القسم الرابع الذي لم ينتشر، أو بعبارة أدق كما سبق الذي لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فيكون حجة على الصحيح وخالف في هذا بعض أهل العلم. ولهذا مذهب بعض أهل العلم مذهب الشافعي يشترط التعميم، صح ولا لا؟ طيب ويروى الله أعلم بصحة ذلك، يروى أن مذهب الشافعي، يعني يقرر هذا بعض الأصوليين، أن مذهب الشافعي الجديد هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي، ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد من فضلهم وضعفوه فليرد. وعندنا معشر الحنابلة، وعندنا ما قال في القديم حق بالتصحيح والتقديم. طيب، الرابع، روى مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف، وهذا فيه لطيفة إسنادية، وهي إيش؟ من روى عن أبيه، نعم، رواية الأبناء عن الآباء. طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. هذا من أي المراتب باستحتجاج قول الصحابي؟ الثالث، الذي هو الإجماع السكوت، اشتهر ولم ينكر. واضح؟ وترى اللي ما يضبط الأصول ولا يكون، بعض الناس يدخل على الفقه وما ما ضبط الأصول أو ما تعلم الأصول، تجد يأتي إلى كلمة مثل كلمة ابن المنذر ابن عبد البر السابقة، يقول روي عن حذيفة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، يقول يا أخي هذه مسألة من مسائل الإجماع أجمع عليها الصحابة، هل هذه دقة؟ لا، ليست دقة، هذا ما حكي فيه الإجماع، قوله لا يعرف لهما مخالف ليس حكاية للإجماع. واضح مشايخ؟ تمام. طيب، عن ابن عمر، نعم، المسألة بعدها التيمم لكل صلاة، عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي: إسناده صحيح. قال ابن حجر: الهيتمي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ما هو ابن حجر العسقلاني، غيره، نفس ابن حجر العسقلاني، الواحد الثاني، واحد ثاني بعده، هذا من فقهاء الشافعية. طيب، قال: ولا يعرف له مخالف من الصحابة. هذا من أي مراتب قول الصحابي؟ الرابع، نعم، الذي هو محل الخلاف، قول لا يعرف انتشاره ولا يعرف له مخالف من الصحابة. واضح؟ وهو حجة كما ذكرنا عند الإمام أحمد وغيره وغيره. طيب، أو نقول وغيره، يعني وغيره يحتج به. طيب، وأصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف، وسواء كان حدثه أكبر وهو من يجب عليه الغسل أو أصغر، وإن كان النحويين يقولون الصواب بعد التسوية أم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. طيب، أم أصغر، وهو من يجب عليه الوضوء، هذا قول جماهير أهل العلم، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. هذه مسألة إيش؟ عدم جواز مس المصحف من قبل المحدث، قال لك هذا قول فلان وفلان وفلان، علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. ها، الثالث ولا الرابع؟ إذا انتشر هو الثالث، اجمع سكوتي. وإذا لم نعلم انتشاره، ممكن واحد يقول الله انتشر علي رضي الله عنه من الخلفاء وكذا. المقصود أنه قد يحصل الخلاف في الحكم على الفرع الفقهي أنه يندرج تحت أي القواعد الأصولية، هذا وارد، واضح. لكن إذا لم يثبت الاشتهار فالأصل أنه من القسم الرابع الذي هو محل خلاف في الاحتجاج به. الأمور طيبة شيخ إبراهيم؟ أي بس يبغون نسخة من الأوراق هذه شيخ، هذه هنا تصورونها شيء؟ طيب، زاك الله. ممكن، أنا أقول يعني ممكن، لا بس هو هل هو هذه قضاء علي؟ هي ليست قضاء، هي فتوى، واضح؟ الخليفة قد يقضي بين الناس بشيء ويعممه على الأربعية، هذا ما في إشكال اجتهادي، قد يخطب به على المنبر ما في إشكال اجتهادي، لكن قد يفتي في مسألة ولا يشتهر، واضح؟ ولهذا على الهامش الأقوال التابعين، يعني بعض أهل العلم يقول قول عمر بن عبد العزيز ينبغي أن يحتفى به أكثر من غيره، ليش؟ أو له قوة لسببين، السبب الأول أنه خليفة فقوله مظنة الاشتهار، الأمر الثاني أن الخليفة له من أستشارون من الفقهاء ويشاورهم وكذا. نعم، السؤال بعده، عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت أم ولد زيد أم ولد لزيد بن أرقم. إيش معنى أم ولد لزيد بن أرقم؟ أما وش صار؟ أنجبت منه ولا أنجب منها؟ أنجبت منه. طيب صح ولا لا؟ هو يصح على سبيل المجاز أنه أنجب يصح. طيب المقصود أنه أم ولد يعني أنها كانت أمة فوطئها وأتت بولد أم ولد لزيد بن أرقم. يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء يعني مؤجل خلاص ب800 فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه رجعت اشترته منه قبل محل الأجل ب600 نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. هذا من أي أنواع قول الصحابي الرابع اللي هو محل البحث قول الصحابي لم يعلم اشتهاره ولم يعلم المخالف. طيب هذا يقول كذا فيها الخامس قول صحابي خالفه غيره من الصحابة لأن عائشة رضي الله عنها خالفها زيد بن أرقم. طيب في أحد عنده رأي الأول ما له حكم الرفع لأنه لا يدرك بالرأي فإن الصحابي قد يحكم بالتحريم اجتهادا لكن لا يحكم بالعقوبة المعينة وهي إبطال أجر الجهاد إلا عن توقيف. في غيره رأي آخر فنقول لاحظوا الآن مثل هذا المثال تجدون أهل العلم يختلفون يناقشون ولهذا الذين يقولون بتحريم العينة هذه المسألة التي حصلت هي مسألة إيش العينة ومذهب جماهير أهل العلم تحريم العينة فيحتجون بهذا فيأتي المخالف وش يقول يقول لا هذه مسألة خلافية بين الصحابة فزيد بن أرقم يرى الجواز وعائشة ترى التحريم تمام لأنه سبق معنا أن مذهب الصحابة يشمل الفعل واضح ولهذا يختلف أهل العلم في إدراجها تحت آية فيجيب عليهم أصحاب القول الأول يقولون لا ليست مسألة خلافية لأن هذا لا يدرك بالرأي واضح فليست المسائل الرياضيات هذا قد ينظر لها بنظر وهذا ينظر لها بنظر آخر. الثامن عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف في المحلل بن حزم. أي الأنواع؟ الثالث اشتهر المنكر. هو الأصل ظاهر العبارة أنه يحكي إجماع الصحابة لأنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه يتكلم عن الجميع ولهذا في الأثر الذي بعده عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر لا يرون شيئا من الأعمال تركه صح ولا لا يتعدى إلى مفعولين نعم تركه لا يرون شيئا تركه ولا تركه ولرأى الرؤيا مما لعلم ها هو بيقول كذا بن مالك ولرأى تركه كفر نعم فيكون الجملة مفعول ثاني كذا جيد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر نعم غير الصلاة تركه كفر غير الصلاة مضبوط طيب وش من أي الأنواع هذا قول الصحابي ما له حكم الرفع لأنه لا يدرك بالرأي ممكن وإذا نظرنا إلى الثاني أو الثالث أيضا هذا ظاهره حكاية إجماع الصحابة على ذلك وقد ذكره بعض أهل العلم إجماعا للصحابة. العاشر عن سعيد بن المسيب ولا المسيب اختلف فيه والمشهور الفتح. طيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته مسألة إيش قتل الجماعة بالواحد عمر قال قتل نقول الثالث اشتهر ولم ينكر فيكون هذا من باب الإجماع. السؤال السادس: استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام وإن تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقها دون ضرر، بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع. طبعا ابن أبي شيبة المفروض تكتب بالهم بالألف هنا، صح ولا لا؟ عندكم بدون ألف، المفروض ألف. ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر، حتى ابن عمر، أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. ما التكييف الأصولي لهذا الاستدلال؟ يندرج تحت أي أنواع الأدلة؟ هذا المقصود، ما التكييف الأصولي يعني يندرج تحت أي أنواع الأدلة؟ قول صحابي ولا إجماع ولا يكون إجماع؟ تمام، ممكن نقول أنه يعتبر من قبيل الإجماع لأنه عمر حماه ولم ينكر عليه أحد، فنقول هذا إجماع لأنه هذا مظنة الاجتهاد. ويمكن أن تقول هو قول أو صحابي، لأنه كما ذكرنا أن فعل الصحابي مذهب له. طيب، راجع أقوال الصحابة في المسائل الآتية ثم صنفها وبين مدى حجيتها، وهذه إن شاء الله ترجعون لها في البيت تبحثون. طيب، الصفحة اللي بعدها اللي هي شرح من قبلنا، تفضل يا شيخ. شرح من قبلنا قبلها. طيب نرجع لها، ماشي. لا يدرك بالرأي، يقول ما معنى لا يدرك بالرأي؟ قول الصحابي: إذا كان مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع. يدخل في ذلك أول ما يدخل الأمور الغيبية، فلو جاء عن أحد الصحابة مثلا أن في الجنة كذا وكذا، خلاص، أو أن من صفات الله عز وجل كذا وكذا، أو أن من فعل كذا عوقب بعقوبة أخروية معينة، فهذا لا يدرك بالرأي، واضح؟ يعني لا يدخله الاجتهاد. أنت ممكن تجتهد أن هذا حلال وهذا جائز وهذا مستحب وهذا محرم، لكن لا يمكن تجتهد تقول والله من صلى الوتر فله ثلاث حوريات في الجنة، هل هذا مما يدرك بالرأي؟ نقول لا، ما يدرك بالرأي، لكن يمكن أن تبحث تجتهد في دلالة الأمر بالوتر، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، هذا ممكن يدخله الاجتهاد، واضح؟ أما الثاني فهو نقل مجرد. تفضل. شرع من قبل ما ورد عن طريق ليس حجة، الآن يأتي في الأمثلة، الآن التطبيقات الآن يأتي إن شاء الله. تفضل. ما سمعت شيء. الإجماع متى يكون قطعيا؟ نعم، الإجماع القطعي هو الإجماع الصريح الذي ثبت ثبوتا متواترا، هذا إجماع قطعي كما ذكر هذا ابن قدامة في الروضة. وأما الإجماع الظني فهو الإجماع الذي يدخله الخلاف، مثاله نقول مثاله الإجماع السكوتي، خلاص، هو إجماع ظني. إيش معنى ظني؟ يعني ليس بحجة، لا، إجماع ظني يعني حجة، واضح؟ فحينما يحكم على الشيء بأنه ظني يعني حجة ولا ما هو حجة؟ حجة، لكنه ليس حجة قاطعة، واضح؟ ليس حجة قاطعة بمعنى يحتمل الخلاف. طيب، شرع من قبلنا بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا في الأمثلة الآتية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. حجة، ليش؟ من أي الأنواع؟ جاء شرعنا بتأييده. الثاني: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا فيه استدلال عند الفقهاء، يستدلون بهذه الآية في بابين في المعاملات، في الجعالة، الجعالة مثلثة تجيم، جعالة جعالة جعالة. طيب، والثاني الكفالة، كفالة وأنا به زعيم، واضح؟ فما مدى صحة هذا الاستدلال؟ استدلال صحيح؟ شرع من قبلنا هذا جاء شرعنا بخلافه؟ لا، جاء نقول إن جاء شرعنا بوفاقه الحمد لله، وإن لم يأتي شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهو أيضا حجة على الصحيح عند الجمهور. الثالث: قال بعض السلف، أظن وهب منبه، قال بعض السلف: سمعت أن في التوراة مكتوبا: يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. ما حكم أكل العروق؟ يقول لا تأكل العروق في التوراة هذا. نقول شرع من قبلنا إذا جاء من طريقهم حجة ولا ما حجة؟ ليس بحجة، واضح؟ طيب الرابع قصة موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ما حكم جعل مهر المرأة منفعة مثل العمل؟ نقول جائز لأنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه. طيب وش الدليل على الاحتجاج بشرع من قبلنا؟ ذكرناه بس ودنا نركز عليه مرة أخرى. الآن شرع من قبلنا حجة، وش الدليل؟ نعم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، وهداهم مفرد مضاف يفيد العموم فيعم كل ما كان من هداهم إلا ما جاء شرعنا بخلافه. تفضل يا شيخ. نعم، نقول هذا إذا كان هذا نفس الحكم، يعني إذا كانت دلالة هذا النص وهو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن، إذا كان يعني يختلف النظر هنا، لكن إذا قلنا نفس محل الحكم جيد فهنا إيش يكون من النوع الأول. واضح؟ تفضل. جعل المهر عملا أي مهرها عمل. نعم، جاء يبغى يتزوج المرأة قالت المهر أنك تعمل عندي في الدكان لمدة سنة خلاص. نعم، أو نحو ذلك. بس هي ذكروا هذا أنها هي حصلت منفعة، لأن هي كانت تذهب تسقي وتذهب إلى فهي حصلت منفعة أيضا، ليس فقط يعني الذي حصل المنفعة هنا ليس الوالد فقط بل حتى هي، لأن هي كفيت مؤونة الذهاب إلى مدينة وكذا. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب قال أجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم إني أعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره، اللهم إني أعوذ باسمك وبكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك، اللهم إني أسألك باسمك وكلماتك التامة من خير ما تسأل ومن خير ما تعطي ومن خير ما تبدي ومن خير ما تخفي تبدي ومن خير ما تخفي، اللهم إني أعوذ بك وباسمك وبكلماتك التامة من شر ما تجلى به النهار لم تطق به الشياطين ولا لشيء يكرهه. نعم، هذا جواب الشرط، من قال حين يصبح لم تطق به الشياطين ولا لشيء يكرهه، وإذا قالهن إذا أمساك مثل ذلك غير أنه يقول من شر ما دجى به الليل. ليش؟ ورد في طريق شرعنا ولا ما في طريق شرعنا؟ لا، هذا كعب يقول إيش؟ أجد في التوراة، واضح؟ ورد في شرعنا، يعني ورد في الكتاب أو في السنة، أما نقله بعض المسلمين من التوراة ليس كذلك. نحن نقول لم يرد في شرعنا ما يخالفه إذا كان منقولا في شريعتنا، واضح؟ يعني إذا كان لم يكن في شرعنا ما يخالفه وكان منقولا في شريعتنا، هذا الشرط الثاني، واضح؟ من احتجاج النقل، النقل ليس احتجاجا. هي ما أدري هل هذا تتمت ما في التوراة ولا هذا من قول الصحابي. نعم، طيب إذا كان أحد الصحابة قال هذا الكلام فهذا قول صحابي إيش مما لا يدرك بالرأي، واضح؟ في كله حكم الرأي. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت الموت مريم عليه السلام. نقول جاء في شرعنا ما يخالفه، لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أمر من الله عز وجل لموسى وهارون، أمرهم بإيش؟ بالدعوة فرعون ولين الخطاب له لعله يتذكر أو يخشى. حجة ليش؟ ورد في شرعنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الصحابيين إلى من هما؟ يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. المقصود أنه ورد في شرعنا ما يوافقه ولا لا؟ ورد في شرعنا ما يوافقه. وإن لم يرد في شرعنا، نفترض ما في دليل يدل، واحد يقولك إذا ذهبت إلى ظالم أو طاغي لا يجوز أن تلين له في الخطاب من باب الدعوة، لا يجوز ذلك، فتقول إيش؟ حتى لو لم يرد في شرعنا ما يخالفه نقول إيش؟ هو حج، صح ولا لا؟ إذا لم يرد شرعنا بوفاقه ولا بخلافه فإنه يحتج به. في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا، هذا ليس بحجة، لكن هذا المعنى وارد، أن الإنسان يحتسب الأجر في التعليم، وقد جاء الثناء على معلم الناس الخير. طيب، قال الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جواز سجود التحية هذا ما ليس ثبت أنه ليس بشرع لنا، واضح؟ فيكون حجة ولا لا؟ ليس بحجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به الصغرى. الصغرى قالت هو ابنها خلاص، وحكم به لها هي، ما هو للثانية. هذا قضاء بالقرائن، هل يصح أن نستدل على جواز القضاء بالقرائن بهذا النص؟ ها؟ بهذا النص فقط، نعم بهذا النص فقط، يلا ما في شيء يصح. لم يأتي شرعنا بخلافه، صح ولا لا؟ وجاء في شرعنا ولا جاء في التوراة والإنجيل؟ جاء في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه، فيصح الاستدلال على جواز القضاء بالقرائن بأن سليمان عليه السلام حكم بالقرينة، واضح؟ طيب، لا، هو إذا جاء الإقرار أنه قال وأصاب في ذلك أو كذا، هذا خلاص واضح أنه جاء شرعنا بمفاقه، لكن إذا سكت حكيت القصة وانتهت، واضح؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا فيه طلب للولاية، هذا يعتبر من أي القسم؟ من أي قسم؟ ورد في شرعنا خلافه، لا تسأل الإمارة، تمام؟ ولا نقول هذا ورد، الأصل هو هذا وهذا يخصصه، فلا يكون وارد على محل واحد. إذا كان الإنسان مثل الرجل الذي قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيش أنت إمامهم؟ يحتمل النظر، يحتمل هذا وهذا، واضح؟ ليس المقام مقام فصل الكلام في المسألة لإيش؟ الفروعية الفقهية. جيد. طيب، سمعت أبو المنبه يقول: في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. هذا ليس مما يحتج به، لأنه في التوراة، إذا جاء في شرعنا ما يدل على هذا المعنى هذا أمر آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوأة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدق. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. موسى عليه السلام اغتسل عريانا، صح ولا لا؟ في الحديث إلى آخر الحديث، القصة معروفة. طيب، هل يجوز اغتسال الإنسان عريانا؟ طبعا إذا كان مستورا عن الناس، واضح؟ يجوز ولا لا؟ هذا من أي أنواع الشرع من قبلنا؟ ها؟ نقول هذا جاء من طريق شريعتنا ولم يأتي شرعنا بخلافه، ولهذا ذهب عندنا في المذهب أنه يجوز اغتسال الإنسان عريانا، ويستدلون بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، أيضا هذا يدل على نفس المعنى، خر عليه رجل، خر عليه إيش؟ رجله جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيه جواز الغسل عريانا، يعني وحده طبعا، مو أمام الناس، هذا واضح. نفس الأول، نعم نفس الأول، أي نعم. كيف؟ هذا محل بحث عند أهل العلم، هل يغتسل الإنسان عريانا؟ بعضهم يقول لا، يغتسل عليه شيء. طيب، ما مدى صحة الاستدلال بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل يحتج به على إثبات هذه الأحكام الواردة لبني إسرائيل لنا؟ ها؟ اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي، هذا جاء شرعنا بخلافه ولا لا؟ جاء شرعنا ما يؤيده، اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. طيب، وأوفوا بعهده أيضا ورد هذا في عدة نصوص، وآمنوا بما نزلت مصدقا، هذا واضح، ولا تكونوا أول كافر به، هذا واضح، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذه وردت أيضا، كل هذه جاءت شريعتنا بما يوافقها، فإن لم يأتي شرعنا بخلافه ولا وفاقه أيضا هو حج. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسائل. طيب، الجدول يقول الساعة كم نقف؟ شوف الجدول عندك نعم. ها؟ 12 وربع، إذن نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.